قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير، الحلقة السادسة لطلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. موضوعنا اليوم في هذه الحلقة عن المرحلة الثالثة من مراحل تطور الاستشراق أو مراحل تطور الحركة الاستشراقية، وهي المرحلة الأخيرة. والمرحلة الثالثة من مراحل تطور الاستشراق توصف بأنها مرحلة ازدهار الدراسات الاستشراقية، مرحلة ازدهار الدراسات الاستشراقية. في هذه المرحلة كانت هناك محاولات جادة لفهم الإسلام على الرغم من الأهداف التنصيرية، فقد شهدت نهاية القرن السابع عشر الميلادي اتجاها آخر مختلفا استمر أيضا في القرن الثامن عشر. هذا الاتجاه نظر إلى الإسلام نظرة شبه محايدة، لا نقول محايدة لكن نظرة شبه محايدة، فيها شيء من التعاطف مع الإسلام، وقد شجع على ذلك ظهور النزعة العقلية الجديدة والتي كانت في عمومها مخالفة للكنيسة. طبعا شجع على ذلك ظهور النزعة العقلية الجديدة والتي كانت في عمومها مخالفة للكنيسة، وهكذا سنحت الفرصة أمام بعض العقلاء من الأوروبيين للوقوف في وجه الظلم الذي لقيه الإسلام من الغرب في القرون الوسطى. وظهرت بعض المؤلفات العامة المعتدلة إلى حد ما عن الإسلام والحضارة الإسلامية، من بين الأمثلة على ذلك ريتشارد سيمون في كتابه التاريخ النقدي لعقائد وعادات أمم الشرق، والذي صدر عام 1096 هجري الموافق 1684، فقد سعى إلى عرض عقائد وعادات المسلمين في وضوح واتزان، مستندا في عرضه لها على مرجع لأحد علماء المسلمين، مبديا تقديره وإعجابه بالعادات الإسلامية. ولعلنا هنا نلحظ أن ريتشارد سيمون اعتمد على مرجع لأحد علماء المسلمين. هذه حقيقة لو قارنا هذه المرحلة، المرحلة الثالثة التي قلنا بأنها مرحلة ازدهار الاستشراق، وقلنا بأنها أتيحت الفرصة لظهور بعض الكتابات العامة المعتدلة إلى حد ما عن الإسلام والحضارة الإسلامية، لو قارنا هذه الكتابات وهذه المرحلة بالمرحلة الأولى وجدنا أن هناك اختلاف كبير. في المرحلة الأولى لا يعتمدون على أي مصادر مكتوبة. هنا ننظر أن ريتشارد سيمون اعتمد على مصدر لأحد علماء المسلمين وتحدث عن عادات المسلمين وتحدث في وضوح واتزان. أيضا هناك مثال آخر، الفيلسوف بير بايل كان من المعجبين بالتسامح الإسلامي، وقد ظهر أثر ذلك في عرضه لحياة محمد صلى الله عليه وسلم في قاموسه التاريخي والنقدي الذي ظهرت طبعته الأولى في روتردام عام 1109 هجري الموافق 1697. ولو نظرنا إلى طبعا بير بايل الذي كان معجبين بالتسامح الإسلامي حقيقة نجد أن عدد من الكتاب، عدد من الغربيين إلى اليوم يشهدون بالتسامح الإسلامي ويذكرون أبرز مثال على التسامح الإسلامي ما حصل في الأندلس. ولا شك أن الإسلام حقيقة كان متسامحا بلا شك، وهناك تسامح إسلامي مع مخالفيه، ومجموعة من الكتاب الغربيين يعترفون إلى أن التسامح الإسلامي كان متجسدا في الأندلس وكان بارزا وظاهرا وواضحا. الأمثلة المشار إليها حقيقة أمثلة رائدة في الاتجاه الجديد نحو الفهم الصحيح للإسلام. أما أول المحاولات العلمية للتعرف على الإسلام عن قرب فقد كانت على يد المستشرق هادريان ريلاند، فقد كانت على يد هادريان ريلاند المتوفى سنة 1131 الموافق 1718 ميلادي، أستاذ اللغات الشرقية في جامعة أوترشت بهولندا. صدر له كتاب باللغة اللاتينية عن الإسلام عام 1117 هجري الموافق 1705 ميلادي بعنوان الديانة المحمدية في جزئين، الديانة المحمدية في جزئين. عرض في أولهما العقيدة الإسلامية معتمدا على مصادر بالعربية واللاتينية، وفي الجزء الثاني سعى إلى تصحيح الآراء الغربية التي كانت سائدة حين ذاك عن تعاليم الإسلام. دعونا نقف وقفة عند كتاب طبعا ريلاند. لا شك أن كتاب ريلاند محاولة علمية للتعرف على الإسلام، بلا شك أنه أفضل من غيره من الكتابات السابقة. وهنا نقول طبعا ونؤكد على أن هناك إشكالية لدى عدد المستشرقين، حتى المستشرقين الذين حاولوا إنصاف الإسلام وقعوا في بعض الإشكالات وبعض الأخطاء، ومنهم ريلاند. عنوان كتابه الديانة المحمدية لا شك أنه غير دقيق وغير صحيح، فالإسلام لا ينسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من أمور الحقيقة السائدة المنتشرة عند عدد من المستشرقين عندما يتحدثون محمدانزم أو عندما ترجم طبعا الديانة المحمدية. فالإسلام ينسب حقيقة لا ينسب إلى الرسول، وإنما يسمى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لكن لو نظرنا إلى محتوى الكتاب لوجدنا بلا شك أنها اشتمل على أمور كثيرة سوف نتعرف عليها بعد قليل. كتاب ريلاند حقيقة أثار اهتمام عظيم وكبير لدرجة أدت إلى إثارة الشبهات حول المؤلف، واتهم بأنه يريد القيام بعمل دعائي للإسلام في حين أنه لم يكن يقصد إلا الوصول إلى فهم الدين الإسلامي فهما صحيحا. الحقيقة الكنيسة الكاثوليكية أدرجت الكتاب كتاب ريلاند في قائمة الكتب المحظور طبعا تداولها، وهذا جعل الكتاب ينتشر ويترجم إلى لغات عديدة منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والهولندية وغيرها. وريلاند حقيقة يذكر أمور إيجابية كثيرة في كتابه، فيشير إلى في مقدمة الكتاب إلى ما تتعرض له كل الأديان باستمرار من جانب خصومها، إما بعدم فهمها أو برميها بكل سوء بطريقة غير مناسبة. وقد تعرض الإسلام إلى مثل ذلك من جانب خصومه. ويشير ريلاند إلى أمر في غاية الأهمية فيقول إن المرأة يصح له أن يبحث عن الحقيقة حيثما كانت، إن المرأة يصح له أن يبحث عن الحقيقة حيثما كانت، وهذه نتصور من النقاط المهمة والإيجابية البحث عن الحقيقة ومعرفتها. ولهذا يريد ريلاند أن يعرض الإسلام لا كما يظهر من خلال ضباب الجهل وخبث الناس، وإنما كما يدرس حقيقة في مساجد المسلمين ومدارسهم. لا شك أن هذه النقاط التي أشار إليها ريلاند في غاية الأهمية، فأشار إلى أن الإسلام تعرض إلى التشويه والوصف بكل أوصاف السوء من جانب خصومه. ريلاند في كتابه يطرح حقيقة أمور عملية للحركة الاستشراقية، فيقول بدلا من الرؤية من خلال ضباب الجهل وخبث الناس، يقول ينبغي على المرء بدلا من ذلك، بدلا من الرؤية من خلال ضباب الجهل وخبث الناس، بدلا من ذلك يقول أن يتعلم اللغة العربية. وحقيقة لو أن المستشرقين تعلموا اللغة العربية ورجعوا إلى المصادر باللغة العربية لعرفوا الإسلام على حقيقته. يقول ينبغي على المرء بدلا من ذلك أن يتعلم اللغة العربية وأن يسمع محمد بن قوسين صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث في لغات تشير إلى السنة النبوية، كما ينبغي على المرء أن يقتني الكتب العربية وأن يرى بعينيه هو وليس بعيون الآخرين، وأن يرى بعينيه هو وليس بعيون الآخرين. وهذا حقيقة أمر في غاية الأهمية، وهو منهج التثبت والتأكد والرؤية طبعا من خلال عيني الشخص وليس الاعتماد على عيون الآخرين. وهذه حقيقة من أكبر إشكاليات الحركة الساقية، النقل عن المستشرق السابق والسابق ينقل عن السابق، وتصبح طبعا المعلومات مغلوطة منذ بدايتها وتسلسل المعلومات لتصل إلى المستشرق المتأخر. فهو يقترح أن يرى الإنسان بعينيه وليس بعيون الآخرين، يقول وحينئذ سيتضح له أن المسلمين ليسوا مجانين كما نظن، طبعا كما يظنون، فقد أعطى الله العقل لكل الناس. وفي نهاية طبعا هذه الفقرة من كلامه يشير إلى أمر حقيقة ولغز يحير عدد كبير من العقلاء من الغربيين. فيقول فقد وقد كان في رأيي دائما أن ذلك الدين الذي انتشر انتشارا بعيدا في آسيا وأفريقيا وفي أوروبا ليس دينا ماجنا أو دينا سخيفا كما يتخيل كثير من النصارى. فلا شك حقيقة أن ريلاند يطرح أمر في غاية الأهمية، وهو أن هذا الدين الدين الإسلامي ينتشر انتشارا بعيدا ليس في قارة آسيا وليس في قارة أفريقيا بل أيضا في قارة أوروبا، وهذا يؤكد أن الإسلام دين يحمل القوة، هناك قوة كامنة فيه تجذب الناس إليه، وأن طبعا ما يثار عن ليس بصحيح. حقيقة هذه الأمثلة من المحاولات الجادة في التعرف على الإسلام عن قرب لم تستطع أن ترسخ في الفكر الأوروبي تيارا عاما، ولم تستطع بالتالي أن تقضي على الصورة المشوهة للإسلام في أذهان الأوروبيين. طبعا من المؤسف أن الصورة المشوهة بقيت، وأن الذي حدث هو طبعا لا شك انفتاح إيجابي، لكن الصورة المغلوطة لا زالت باقية ولا زالت عالقة. نحن نؤكد هنا بأن الاستشراق في المرحلة الثالثة بدأ يتخفف من أثقال اللاهوت، وأن حدة الاتهامات ضد الإسلام قد خفت، كما أعيد النظر في بعض الاتهامات السابقة. ولكن هذا الانفتاح حقيقة الإيجابي كان في محصلته النهائية محدود الأثر. المرحلة الثالثة كما ذكرت في بداية حديثي تعد مرحلة ازدهار الاستشراق، مرحلة ازدهار الاستشراق. ولعل الحقيقة القرن التاسع عشر والقرن العشرين عصر الازدهار الحقيقي للحركة الاستشراقية. يؤكد هذا مجموعة من النقاط، مجموعة من الأمور، أبرزها إنشاء مدرسة اللغات الشرقية الحية على يد المستشرق سلفستر ديساسي عام 1254 هجري 1838 ميلادي القرن التاسع عشر، والذي أصبح إمام المستشرقين في عصره، وإليه يرجع فضل في جعل باريس مركزا للدراسات العربية، حيث أم التلاميذ من مختلف البلاد الأوروبية ليتعلموا على يديه. أيضا في القرن التاسع عشر تأسست مجموعة من الجمعيات العلمية، منها الجمعية الآسيوية الفرنسية التي تأسست عام 1238 هجري الموافق 1822 ميلادي، وكذلك الجمعية الآسيوية الملكية البريطانية التي تأسست عام 1239 هجري الموافق 1823 ميلادي، والجمعية الشرقية الأمريكية التي تأسست عام 1258 هجري الموافق 1842. طبعا من أهداف هذه الجمعيات، الأهداف المشتركة لهذه الجمعيات، الاهتمام باللغات، أيضا جمع المعلومات المتعلقة بالشرق، إجراء الدراسات والبحوث. يقول الكاتب سما يلوفيتش بأن تأسيس الجمعيات العلمية تعد الانطلاقة الكبرى للاستشراق، حيث تجمعت فيها العناصر العلمية والإدارية والمالية، فأسهمت إسهاما فعالا في البحث والاكتشاف والتعرف على الشرق وحضارته. فلا شك أن مدرسة اللغات الشرقية الحية وكذلك إنشاء الجمعيات العلمية بلا شك ساهمت جميعها في ازدهار الدراسات الاستشراقية. أيضا من الأمور المهمة انفصال الاستشراق عن اللاهوت، وبذلك طبعا تشكل الاستشراق كعلم، وطبعا الانفصال الاستشراق عن اللاهوت ليس معناه عدم وجود علاقة، العلاقة قائمة وطيدة، لكنه انفصل وأصبح الاستشراق علم مستقل. وهكذا يمكن القول كما يذكر المستشرق رودي بارت بأن الاستشراق تشكل كعلم في القرن 19 الميلادي، أن الاستشراق تشكل كعلم في القرن 19 الميلادي. دعونا نعود ونلخص وإياكم المرحلة الثالثة. طبعا المرحلة الثالثة ذكرنا بأنها توصف بأنها مرحلة ازدهار الدراسات الاستشراقية. هناك عامل حاسم ساعد على ازدهار الدراسات الاستشراقية أشرنا إليه، وهو طبعا فيما يتعلق بظهور النزعة العقلية الجديدة والتي كانت في عمومها مخالفة للكنيسة، فأتيحت الفرصة لظهور بعض الكتابات العامة المعتدلة نوعا ما عن الإسلام والحضارة الإسلامية، وذكرنا أمثلة لهذا ريتشارد سيمون وإعجابه بالعادات الإسلامية، بير بايل وإعجابه بالتسامح الإسلامي، ثم ذكرنا المثال المهم وهو ريلاند، والذي طبعا ألف كتاب سماه الديانة المحمدية. ذكرنا الإشكالية في الاسم، ثم تحدثنا عن ما ذكره وبعض المقتطفات مما ذكره ريلاند في كتابه ومطالبته بالوصول إلى الحقيقة، وكذلك مطالبته بعرض الإسلام من خلال طبعا تدريسه من خلال مساجد المسلمين ومدارسهم، عدم الرؤية الإسلام من خلال ضباب الجهل وخبث الناس، مطالبته بالتثبت، ولا شك أن منهج التثبت من المناهج المهمة هو منهج إسلامي، فهو يطالب بالتثبت، أن المستشرق يرى بعينيه وليس بعيون الآخرين. أشار أيضا إلى نقطة مهمة وهي طبعا تعلم اللغة العربية واقتناء الكتب العربية والرجوع إلى المراجع الأصلية وعدم الاعتماد على رؤية الآخرين. أيضا تحدث عن أمر في غاية الأهمية وهو فيما يتعلق بانتشار الإسلام، وقال بأن انتشار الإسلام يتعارض مع الأوصاف التي تلصق ويتهم بها الإسلام. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أن هذه المحاولات العلمية الجادة حقيقة لن تستطع أن تغير الصورة المشوهة التي رسختها القرون الوسطى، وهذا بلا شك. يعني نسبة الكتابات الإيجابية في الحركة الشرقية لا شك أنها في المرحلة الثالثة زادت، لكن لا تستطع أن تغير تاريخ متراكم طويل. نعم حدث الاتهامات ضد الإسلام خفت، عيد النظر في بعض المحاولات في بعض الاتهامات السابقة، لا حصل انفتاح فكري، لكن هذا الانفتاح محدود الأثر. تحدثنا أن القرن التاسع عشر والقرن العشرين عصى الازدهار الحقيقي للحركة الشرقية، ثم ذكرنا العوامل التي أسهمت في هذا الازدهار، وأشرنا إلى إنشاء مدرسة اللغات الشرقية الحية على يد سلفستر ديساسي، وجهود سلفستر ديساسي في نشر اللغة العربية، واستقطاب مجموعة كبيرة من الطلاب من البلاد الأوروبية، وكذلك تحدثنا عن إنشاء الجمعيات العلمية وتعليق الكاتب سيمايا لوفيتش فيما يتعلق بهذه الجمعيات العلمية. وفي الختام أشرنا إلى أن الاستشراق انفصل عن اللاهوت في القرن الثامن عشر، وأشرنا أيضا أن الاستشراق تشكل كعلم في القرن التاسع عشر كما يذكر المستشرق رودي بارت. نشكركم على إنصاتكم وإصغاءكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.